حوار حول قضايا الثقافة، اللغة، العنصرية والتربية الحوارية. باولو فيريري نشر في مجلة هارفارد ريفيو سنة 1995. أعداد وتحرير رباح حلبي، معهد الدراسات، مدرسة السلام، بصوت إليزابيث نصر. نورد هنا نصاً لحوار بين باولو فيريري وتلميذه ميسادو الذي تواصل منذ العام 1983. في هذا الحوار تطرق المتحاوران للنقد الموجه لفكر فيريري بما يتعلق بقضايا الجندر والعرق وقضايا أخرى. يناقش فيريري في إطار هذا الحوار النقد الذي يأتي من الأوساط المحافظة، وعلى النقد الذي يأتي به رجال التربية الليبراليون من الجهة الأخرى. كما يتطرق فيريري للقضايا التربوية الراهنة مثل التربية النقدية في عالمنا الحالي الذي يتحول من يوم لآخر إلى عالم متعدد الثقافات ومتعدد الجنسيات. السؤال لميسادو: هناك مربون يحاولون التحرر من إثار التربية القهرية عن طريق اعتناق التربية الحوارية بشكل عشوائي واعتباطي، وهم في النهاية يستبدلون التربية القهرية بتربية قهرية أخرى دون قصد، حتى أن بعضهم يتنازل عن سلطته كمعلم بحجة اعتناقه دور المعلم المرشد مدعيا الديمقراطية والحرية للطالب. هل لك أن تعقب على ذلك وتوضح الأمور من وجهة نظرك التربوية؟ فيريري: أود أن أؤكد أولا على أنني أرى في نفسي معلما دائما وقطعا معلما، لم أتظاهر أبدا بأنني مرشد، معلم ليبرالي ديمقراطي ولا مرة. وأود أن أوضح أنني كمعلم أعلم الإرشاد دائما. من المهم أن يفضي الفهم المعمق لمصطلح الحوار إلى الفصل بين وظيفة المرشد من جهة ووظيفة المعلم من جهة أخرى، عندما يسمي المعلمون أنفسهم مرشدين وليس معلمين فإنهم يورطون أنفسهم بعملية تشويه للواقع من خلال التقليل من تأكيدهم على قوة المعلم ومكانته، والمرشدون يخفون القوة الكامنة مؤسساتيا في وظيفة المعلم، ولكنهم في كل لحظة معطى يستطيعون استعمالها كما يشاءون. المرشد لا يزال يعطي العلامات ويتمتع بالسيطرة بمدى ما على مضامين التعليم، فليس من الاستقامة ولا من الصدق أن نتجاهل هذه الحقائق. أعتقد أن ما يخلق الحاجة لدى البعض أن يكون مرشدا هو الخلط القائم بين مطلب الانصياع التام وبين مفهوم السلطة. فعندما نحاول التخلص من مطلبنا تحقيق انصياع تام من طلابنا لنا، لا نعزف عن التمتع بالسلطة كمعلمين. فالمعلمون يحافظون على سلطتهم من خلال المعرفة التي لديهم في مجال التعليم. المعلم الذي يدعي أنه مرشد وليس معلما يتنازل لأسباب غير واضحة لنا عن مهمة التعليم وكذلك عن مهمة الحوار. وهناك قضية أخرى ينبغي الإشارة إليها، وهي أن هناك خطورة في أن يعرض المرشدون أنفسهم كمربين حياديين كمن ليس لديهم أي موقف أو توجه تربوي. وأرى في هذا خطابا كاذبا، خطابا تمليه الفئة المسيطرة لحاجة في نفسها. لا أعتقد أصلا أن هناك وجود لتربية حقيقية بدون توجه تربوي. في كل عمل تربوي هناك فرضية مسبقة، هناك هدف ينبغي تحقيقه، وعليه فإن التدريب أو التطبيق التربوي غير ممكنين بدون اتجاه أو بوصلة تربوية. ليس هناك تدريب في مجال التربية بدون توجه ما. المرشد الذي يدعي بما أنني أحترم طلابي لا أستطيع إملاء توجه ما عليهم، والمفروض أن أطيح لهم الفرصة أن يقرروا توجههم بنفسهم، معلم كهذا يمتنع عن خوض المهمة التربوية السياسية التوعوية، معلم كهذا يرفض أن يقنع طلابه بما يعتقد أنه عادل. معلم كهذا في نهاية الأمر يساعد على تكريس مبنى القوة القائم، ولمنع استنساخ مبنى القوة القائم على المربي أن ينتقد دوما الفلسفة التربوية بصيغة لسفير، تلك السياسة القائلة بالانسياب مع ما يأتي به الطلاب. حتى وإن بدت ظاهريا الفلسفة التربوية الأكثر تقدمية في محاولة تخلص المربين من المفاهيم التسلطية، عليهم أن يحذروا ألا يسقطوا في فخ مفاهيم لسفير تحت ستار الإرشاد. خلافا لذلك، فإن الطريقة الأفضل للتربية ستكون عدم تهرب المعلم من مسؤوليته، بل ممارسة سلطته لمساعدة المتعلمين أن يكونوا شركاء في تخطيط العملية التربوية، وكي ينتجوا لأنفسهم قدرة نقدية تخلق اتجاهات مفضلة لديهم لئلا يتبعوا المعلمين كعميان. وظيفة المربي إذا كان راديكاليا من ناحية فلسفته التربوية هي الامتناع عن أن يكون لا مباليا، فهذه صفة المرشد الذي يؤمن بلسفير كمذهب تربوي. المربي الراديكالي ينبغي أن يكون ذا حضور فاعل في عمله التربوي، ولكن ينبغي على المربين ألا يعطوا لفاعليتهم وحضورهم أبدا أن يحول المتعلمين إلى ظلال لهم. كذلك فإن المربين لا يستطيعون أن يكونوا ظل طلابهم. المربي الذي يجرؤ على خوض مهنة التعليم ينبغي أن يحفز الطلاب على التمتع بحضور نقدي مستمر داخل المسار التربوي والتاريخي. ميسادو يسأل: أعتقد أن تملص المعلم من وظيفته الأصلية بحجة تبني دور المرشد ما هي إلا وليدة نظرة وفكر استعلائي. فراري: في نهاية المطاف المرشد يتملص من وظيفته الأساسية وهي أن يعلم. المعلمة أو المعلم الذي يتحول إلى مرشد يحول بذلك دون إمكانية أن يطرح موضوعا مجسدا بينه وبين الطلاب، والمرشد لا يستطيع أن يقوم بمهمة المربي الحواري الذي يستطيع أن يحدد ويصف موضوع التعلم كمعلم. علي واجب أن أعلم، وحتى أعلم علي دائما أن أحاول الإرشاد. وأنا واثق من أننا عندما نتحدث حول الحوار والتربية فإننا نتحدث عن عمل يتيح لنا الاقتراب من موضوع التعلم. حتى نبدأ بفهم الواضح في العملية الحوارية، علينا ألا نراهن على مفهوم مصطلح الحوار كنوع من التقنيات. إنه مفهوم تبسيطي. الحوار لا يمثل طريقة كاذبة هدفها الوصول إلى حكمة أو موهبة الآخر، بالعكس، الحوار طريقة للمعرفة تتميز بعلاقات أبيستومولوجية، وليست مجرد طريقة تقصد إشراك الطلاب بمهمة ما. وهذه موضوعة هامة، فأنا أعترف بالطابع الاجتماعي وليس فقط الفرداني لعملية التعلم. فالحوار إذن يتحول إلى جزء لا يتجزأ من عملية التعليم والمعرفة، ومهم أن نؤكد ذلك. فأنا أقيم الحوار ليس من منطلق حب للآخر، وإنما لأنني أعترف بالقيمة الاجتماعية القائمة في إنتاج المعرفة. السؤال لميسادو: أوافقك. يذكرني هذا بمربين يأخذون مفهومك للحوار بشكل ميكانيكي، يقتطعونه من منظومة علاقات معرفية ويوظفونه من أجل الشعور الطيب. وحصل معي ما يثبت ذلك. في صف درسته في الجامعة بحثوا في موضوع التربية المناهضة للعنصرية. كثيرون من المعلمين البيض وكانوا طلبة في الدورة شعروا بعدم الارتياح عندما ربطت طلبة غير البيض بين المضامين النظرية للدورة وبين تجاربهم الحياتية المتعلقة بالعنصرية. معلمة بيضاء قالت عندما تحدثت عن عدم ارتياحها: مفضل أن نقوم خلال الأسابيع الثلاثة بالتعرف واحدنا على الآخر لنصبح أصدقاء قبل أن نأخذ على عاتقنا مواضيع حساسة مثل العنصرية. وكأنه حتى يكون بالإمكان قول الحقيقة حول العنصرية أو حتى يكون ممكناً التخلي عن مبان عنصرية، فإن غير البيض ملزمون أولاً بمصادقة البيض. غاب عن تلك المعلمة عندما طلبت التفاوض لإيجاد مجال مريح قبل أن يتم طرح حالات إلحاق الغبن، بأن هناك مجموعات مثل الأفارقة في الولايات المتحدة يولدون وينشؤون بدون الحق في التفكير بأنهم يستطيعون التفاوض حول هذا المجال المريح بالنسبة لهم في أي دورة كانت. فريري يأتي بنا هذا إلى محور آخر يتعلق بمصطلح الحوار لم نتطرق إليه حتى الآن. علينا أن نفرق بين الحوار التربوي الذي نحن بصدده وبين حوار يتم بين أصدقاء يتجاذبون أطراف الحديث بينما يشربان كأس بيرة في أحد البارات. في حديث عابر كهذا عادة لا نعتني بالقضية المعرفية، بينما الحوار التربوي هو بمثابة خوض في تجربة معرفية نرفع من خلالها النقاب عن مكنونات معرفية جديدة لم نعيها قبل. ميسادو: الحوار الذي يكون عبارة عن محادثة بين أفراد حول تجربة حياتهم ليس حوارا في المعنى المعرفي. عندما نشترك في التجارب فإن التعلم يتحول إلى علاج جماعي يؤكد على سيكولوجية الفرد. هناك مربون سيدعون أن الأمر يخلق أجواء مريحة، وباعتقادي إن الأمر يخلق وضعا يشعر فيه المقهورون بالراحة حيال ضحاويتهم، وعليه لا يكفي فهم تجربة الحياة بمصطلحات سيكولوجية فقط، ينبغي القيام بتحليل سياسي وأيديولوجي لتجربة الحياة لفهمها في سياقها الاجتماعي. هناك حاجة للحوار بغية تفكيك مبان قهرية إن كان في مجال التربية أو في المجتمع عموما. غالبية المربين الذين يتبنون مذهب فريري يفسرونه على أنه مذهب يدعو إلى ليسيفير، لأنهم اطلعوا على المذهب بشكل سطحي وهم يحولون الأسلوب التربوي إلى نظرية، بل لا يتيحون لطلابهم أن يقرأوا مواد كتبتها مثل تربية المقهورين، وهذا ما يعكس توجها وصايويا لدى المحاضرين. وهم يعتقدون أن المربين المستقبليين لا يستطيعون التداول في المواد الأصلية، وهكذا فهم يؤدون بطلابهم الذين من المفترض أن يصبحوا مربين في المستقبل لأن يكونوا بدون مؤهلات وعدمي حب الاستطلاع المعرفي. فريري: أنت محق بالتأكيد، ينبغي الحذر من حوار هو في الأساس محادثة فيما ينبغي أن يكون وبالأساس سيرورة معرفة وتعلم وليس تمحورا ميكانيكيا حول الأفراد، لأن من شأن هذا أن يبقي الحوار في المستوى السيكولوجي. ميسادو: قسم من أولئك الذين يعتنقون فكرك يخطئون عندما يحولون الحوار إلى قضية ميكانيكية ويضيعون بذلك نقطة البيكار. فالغاية الأساسية للتعلم الحواري هي خلق سيرورة تعلم ومعرفة مرتبطة بإنتاج نظريات من خلال التجارب التي يأتي بها المشاركون. من هؤلاء الذين يشتغلون بالتربية النقدية يعولون للأسف الشديد على التجربة بشكل مبالغ فيه، وهكذا فإنهم ينتقصون من مكانة الهوية. وكما قال هنري جيرو: إن تربية كهذه تتعامل مع الهوية ومع التجربة كأنهما مقطوعتان ومفصولتان عن مباني القوة والتاريخ، فهم يحولون الحوار إلى مسألة طريفة تتعلق بإسماع الصوت، ويرفضون الربط بين تجارب المتحدثين وبين السياسة الثقافية والديمقراطية النقدية. وفي هذا اختزال للتربية إلى مبنى نرجسي للطبقة الوسطى، مبنى يسمح للمشاركين بالتحدث عن مشاكلهم وكأنهم في علاج جماعي، وهذا ما يسمح للمربي أو المرشد أن يظل في منطقة آمنة من الناحية التربوية، منطقة لا يكون هو أو هي ملزمين بالعمل على مشاعر الذنب لديهم ولدى طبقتهم. وهذه السيرورة في نظر بيل هوكس تثير الغثيان لأنها لا تترك مجالاً للاختلاف في الرأي. فراري: أجل، ففي نهاية الأمر فإن ما يدعوه هؤلاء حواراً يحجب في الحقيقة الطابع الحقيقي للحوار كسيرورة تعلم ومعرفة. ما وصفته يمكن أن يصف لحظة معينة في الحوار، ولكن بشكل عام إنها محادثة تتمحور في الفرد وتبتعد عن موضوع المعرفة. ميسادو: أوافقك على ذلك، ينبغي أن يكون هناك حب استطلاع بالنسبة لموضوع المعرفة، وإلا يتحول إلى محادثة تعطي الأفضلية لتجارب الأفراد. وقد رأيت حالات عديدة تؤدي سيرورة كهذه فيها إلى عدم مواجهة موضوع المعرفة، مثلا ما أشرنا إليه من امتناع عن قراءة مادة نظرية. فراري: صحيح، التعاطي مع النظريات ضروري، ولكني لا أقترح أيضا أن نبالغ في أمر النظريات. علينا ألا نجهد الممارسة والتطبيق لصالح النظرية، فمثل هذا الأمر قد يحصر النظرية في مستوى الرياضة العقلية فقط. ينبغي عدم إجهاض النظرية لصالح الممارسة، كما في حال استعمال الحوار كطريقة للمحادثة. إنني لا أوصي قطعا بالتعامل مع النظرية نخبويا أو بالممارسة دون التمسك بالنظرية، وإنما بالدمج بين النظرية والممارسة. ولهذا الغرض يجب علينا الاستطلاع المعرفي، ومثل هذا غائب في الحوار كطريقة للمحادثة. مهم هنا الإشارة إلى أن إحدى الميزات الأساسية لدى الإنسان هي حب الاستطلاع، وبدون ذلك لا توجد حياة. حب الاستطلاع ضروري، مثلما المعاناة ضرورية. المعاناة تمثل الحدود الوضعية لممارستنا، والحوار كسيرورة تعلم ومعرفة مشروط بحب الاستطلاع. هناك مربون يربون بدون حب استطلاع، يحجبون عن طلابهم إمكانية القراءة النقدية، القراءة التي تستطيع أن تحول التجارب المشتركة والقصص إلى معرفة. إحدى العقبات أمام المربي كمحفز على حب الاستطلاع هو وقوعه في بيروقراطية تتمثل في إعطاء كل طالب دوره في الكلام. هذا يشوه العملية الديمقراطية، ويحول المربي إلى مرشد ميكانيكي، ويحول كل الحوار إلى عملية ميكانيكية. على هذا النحو في الحوار بين الطالب وبين المدرس يتكلمون كثيراً، ظنينا أنهم إنما يشتغلون بعمل تربوي ذي معنى، ولكن محادثة كهذه لا تمت بصلة إلى أي معرفة جوهرية. المربي الذي يريد الدخول في حوار حقيقي لا يستطيع التنازل عن صلاحياته كمعلم، وهذا ما يتطلب حب استطلاع معرفي. الطلاب والمعلم يبحثون حسب رأيي عن معرفة موجودة عندهم، وهم يتواصلون معها بشكل أفضل من خلال الحوار. ليس من السهل أن تكون معلما يعمل بالطريقة الحوارية، لأن ذلك يتطلب عملا وجهدا كبيرين. أسهل بكثير أن تكون معلما حياديا وأن تصف فقط ما يحدث أو ما تظنه يحدث في الصف. ينبغي الخوض في الحوار مع الطلاب والبحث من خلال التجارب، ولكن ينبغي عدم البقاء داخلها، بل محاولة الخروج منها إلى التعميم. مثل هذه السيرورة تحول الفهم لدى الطلاب إلى معرفة. ميسادو: هذا ما يحصل لكثير من المعلمين الذين يتنازلون شكليا عن صلاحيتهم ليلعبوا دور المرشد، وخلال هذه السيرورة يفرضون أسلوبا بيروقراطيا متصلبا، كأن يشترطوا مثلا أن على كل الطلاب أن يتكلموا حتى وإن اختاروا بمحض إرادتهم التنازل عن هذا الحق واللجوء إلى الصمت. مثل هذا التصلب يحول الحوار إلى مبنى سطحي للديمقراطية، مبنى يصير فيه لزاما على كل الطلاب أن يشاركوا في المهمة وأن يتكلموا بالدور، وهي مهمة تتحول إلى مجرد ثرثرة. كان لدي طلاب طلبوا مني أن أضبط طول مدة كلام كل طالب يتحدث لأضمن مشاركة متساوية لكل الطلاب، فهم يؤكدون على شكل الحوار وليس على مضمونه، ويحولونه إلى مسألة مساواة ميكانيكية ليس إلا. بودي أن أوضح أنه عندما أنتقد الفهم الشكلاني للتحدث بالدور، لا أبغي تجاهل الأصوات التي يتم تغييبها في المبنى التقليدي للمحاضرة. من المهم خلق مبان تربوية تتيح التعقيب النقدي والمشاركة الحقة للطلاب في النقاش، لكن التحدث من خلال إفساح المجال للجميع بشكل ميكانيكي يكبت أكثر مما يفسح المجال لإبداء الرأي. المربي النقدي ينبغي أن يحذر من توجهات تدفع ضريبة كلامية للديمقراطية. عليه أن يكون منفتحاً لمذاهب تتيح حب الاستطلاع المعرفي. عليه الحذر من نظريات متصلبة تتحول إلى حالة إرهاب، لأنها لا تؤهل الطلاب ليكونوا مستطلعين، ولا تسمح لهم أن يشتقوا من تجاربهم للتعاطي مع الأمور الأخرى. فريري، تماماً، هذا هو المكان الذي تتوقف فيه التربية الحوارية عن كونها سيرورة حقيقية للتعلم والمعرفة، وتتحول إلى شكلانية محضة، وهي العكس من الحوار. فهي هنا تمثل سيرورة برقرة لعملية التفكير. للمربي أو المربية الحواريين مهمة متعبة حقا، أن يبقيا مع حب استطلاع معرفي، وأن يتدربا على نحو ينتج مثل حب الاستطلاع هذا. المشكلة هي أن الطلاب لا يطورون عادة هذه الصفات، وكثيرون منهم يقرؤون بشكل ميكانيكي فقط، ويستطيعون بسهولة قضاء فصل دراسي كامل على هذا النحو بدون الدمج بين حب الاستطلاع وبين المسلمات الناتجة من النظرية. والنتيجة في أحيان كثيرة بقاؤهم على هامش موضوع المعرفة دون حب استطلاع من ناحية معرفية. وعليه فإننا نجد المزيد والمزيد من عدم التلاؤم بين العمر الزمني وبين حب الاستطلاع. فحب الاستطلاع المعرفي عندهم يبتر، وكثيرون منهم لا ينضجون من الناحية الإدراكية. ما على المربين فعله هو من ناحية الحفاظ على حب الاستطلاع لدى طلابهم، ومن ناحية أخرى زيادة التفكير النقدي عندهم من خلال إنتاج أرضية خصبة للبحث والتنقيب بدون رفع مستوى رغبة البحث المعرفي وأدوات اكتساب معرفة جديدة. لن يستطيع الطلاب أن يتحملوا قصتهم في الحوار. ميسادو، أعتقد أنها قضية هامة جدا ينبغي تأكيدها. عندما ينقص الطلاب حب الاستطلاع المعرفي، من الصعب خلق شروط لزيادة حب الاستطلاع، ومن هنا صعب أيضا تطوير أدوات عقلية تساعدهم على فهم موضوع المعرفة. إذا لم يستطع الطلاب تحويل تجارب حياتهم إلى معرفة وأن يستعملوها لاكتشاف معارف جديدة، فإنهم لا يستطيعون الخوض في سيرورة حوار دقيق. كيف يمكن مثلا إقامة حوار في مسألة الألسنيات إذا ما رفض المعلم خلق شروط تربوية تدخل الطلاب إلى داخل موضوع معرفي جديد؟ ولا أقصد المحاضرات على صيغتها السلطوية التي لا تترك للمتعلم مكانا للإدراك. فريري، لا أعتقد أن هناك من يستطيع أن يبحث في معرفة جديدة بدون اعتماد مفاهيمه هو أو مفاهيمها هي، وبدون مراعاة موقع الفرد التاريخي كنقطة انطلاق. ولكن هذا لا يعني المراوحة في نقطة الانطلاق هذه، وإنما ينبغي البحث عن التعميم من ورائها. ومهمة حب الاستطلاع هي مساعدة الطلاب على اكتساب إدراك دقيق للموقع التاريخي حتى يستطيعوا تحويل فهمهم إلى معرفة. في حال بقي المعنى عالقا في نقطة منطلقه، فهناك خوف أن يتحجر ويظل منقطعا عن أمور أخرى قائمة في الواقع. ميسادو، هناك من يوجه لك النقد، وليس من بين المربين المحافظين الذين يدعون أنك راديكالي، وإنما بعض الليبراليين مثل جراف الذين لا يشعرون بالارتياح حيال توجهاتك النقدية، وهم يدعون أن اقتراحك في كتاب تربية المقهورين حيث كتبت يجب إكساب الطلاب توجها نقديا للعالم لأنه التوجه الصحيح، يجزم بأنك تعرف ما هي هوية المقهور، ويدعون أنك لا تترك ذلك للدراسة والبحث، وأنك تنطلق من هوية القاهر وهوية المقهور كمعطى مسلم به. فهل تستطيع أن ترد على هذا النقد؟ فريري: على مر السنين سمعت الكثير من النقد على أفكار التربوية. هذا النقد العيني سمعته كثيرا في السبعينيات وأقل بكثير هذه الأيام، رغم أنه لا يزال يتوارد إلى أسماعي من حين إلى آخر. في كتابي تربية الأمل تصديت لهذا النقد وطرحت موقفي مجددا كي أوضح الواضحة، وحتى لا يقع أي سوء فهم حول الموضوع. ومع هذا أراني أعجب من إنسان تقدمي مثل جراف يجد صعوبة في تشخيص شروط قاهرة ويسقط في متاهات النظرية النسبية الفاشلة. من غير الصعب أن نعرف أن 33 مليون إنسان في بلدي البرازيل الموجودين تحت خطر الفقر هم مجموعة المقهورين، وكذلك في الولايات المتحدة الغنية كما يدعي صديقي كوزول في كتابه Savage Inequalities ليس من الصعب معرفة المقهورين. هل سيكون من الصعب على جراف أن يعرفهم في شرق سانت لويس كما يصفهم كوزول في كتابه في شرق سانت لويس نجد الأطفال الأكثر مرضا في أمريكا من مجموع 66 مدينة في إلينوي؟ سجلت شرق سانت لويس النسبة الأولى في موت الأجنة، والنسبة الأولى في ولادة مواليد خدج، والنسبة الثالثة في موت الأطفال. بين الأسباب المؤدية لهذا الوضع التي سجلت لدى قسم الصحة في المدينة مياه الصرف الصحي الجارية في الشوارع، وهواء ملوث من المصانع، وكمية كبيرة من الرصاص في الأرض، الفقر، انعدام الثقافة، الجريمة، سكن في شروط سيئة، نقص في خدمات الصحة والبطالة. وهذا ما يدعوه الأمريكيون المبنى الاجتماعي للعمى، فإذا لم يكن ممكنا رؤيته، أي رؤية القهر، لا يمكن تسميته باسمه. ميسادو: هذه هي النقطة الأساسية، يمكننا السيطرة الأيديولوجية على التفكير، فالأيديولوجيا تتسرب رويدا رويدا وتغير ما تراه العيان، وربما هذا ما يحدث مع عدم رغبة جراف في تعريف المقهورين وقاهريهم. فتوجهه النسبي بخصوص معرفة المقهورين والقاهرين لا تتيح للطلاب أن يتفهموا الأمور على نحو نقدي. لا يمكن إخفاء الشروط الأيديولوجية والمادية التي تخلق القهر فقط بسبب رفض تسميتهم باسم القاهر. وجود القاهر غير متعلق برفض أو قبول تسميته بالاسم، ومثل هذا القاهر يمكن رؤيته كجزء من سياسة التمثيل representation التي تجند مشروعا عينيا مثل الذي أخذته على عاتقك أنت، النضال لتطوير وتوسيع علاقات اجتماعية وديمقراطية. فريري: ما ينبغي الاشتغال به من الناحية التربوية ليس من هو المقهور حقا، وإنما ما هي الشروط الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تفضي إلى غياب المساواة، كما هي الحال في جتوات المواطنين من أصل إفريقي في الولايات المتحدة حيث يعيش الناس تجربة الفقدان الفعلي للكرامة، إنكار حقوق المواطن والعنف من المؤسسات الرسمية، كما في حال روني كينغ وشرطة لوس أنجلوس. أولئك الذين يعيشون القهر على نحو فعلي لا يجدون صعوبة في معرفة قاهريهم. اعتماد موقف نسبي بخصوص القاهر أو المقهور هو امتياز تتمتع به الطبقة المهيمنة، فالمحسوبون عليها يستطيعون أن يتعاطوا مع القهر على أنه مسألة رياضة عقلية أو أكاديمية ويحولونه إلى مفهوم مجرد. ولكن لا يختلف هذا عن أولئك الذين يحاولون أن يعيدوا كتابة تاريخ القهر ويختزلونه إلى مجرد رواية فقط. سأحاول أن أجيب الذين ينتقدونني في هذه المناسبة مرة أخرى. إننا كرجال ونساء مخلوقات ثقافية، ومن المفروض علينا وبشكل أساس أن نختار ونتخذ قرارات ومواقف حيال العالم الذي نعيش فيه، ومن المفترض أيضا أن نتعلم ونعلم. لا يمكن أن تختزل طاقتنا البشرية إلى النظرية الحتمية. إننا ولدنا مع حب استطلاع ومع رغبة بالتعلم، وعليه فإن اغتيال حب الاستطلاع في المدارس حسب رأيي ما هو إلا عنف بل إرهاب فكري، وعليه ليس من سبب لتستر المعلم على آرائه بما فيها السياسة. وهذا لا يعني فرضها، أن أكشف عن آرائي وأعرضها على طلابي لا يعني أن أفرضها عليهم. ميسادو، أوافقك، هذا لا يعني فرض الرأي، إنه نوع من الاستقامة، لكننا للأسف نعيش في ظل ثقافة لسيما في الأكاديمية تتطلب منا الكثير من الشجاعة لنقول الحقيقة. بهذه السهولة يلجؤون إلى الحيادية، ولكن في هذا النوع من الكذب والخداع علينا أن ندرك أن كل دعوة إلى الموضوعية تنطوي في داخلها على بعد من الذاتية، والأمر واضح لنا. فريري، ما يبدو لي إكراها هو الاشتغال مع القاهرين بشكل تربوي دون أن نعطي لهم أدوات نقدية لفهم عالمهم، وهي الأدوات التي حرموا منها في جهاز التعليم. هذه الأدوات كانت ستمكنهم من قراءة الكلمة واستقراء الواقع. المربي الذي يتظاهر بأنه موضوعي ومحايد ويمنع من المقهورين الموقع التربوي لتطوير نظرة نقدية حيال العالم، وبالذات حيال العالم الذي جعلهم مواضيع نصف إنسانية واستغلهم واشتغل على تجريدهم من إنسانيتهم، فإنه مرب شريك في الجناية، أي في أيديولوجيا القاهر. إذا كانت الحيادية تعني عدم ذكر حقائق تاريخية كتلك التي تمنع المقهورين من فحص قدرتهم الكامنة فيهم على الاختيار واتخاذ القرار بشكل نقدي، مثل هذه الحيادية هي نوع من الإكراه أو الخداع والتمويه. الحيادية لا مبالية حيال أوضاع المقهورين الذين ضربت قدرتهم على الاختيار والقرار. وإذا لم نخلق مباني تربوية ينتج المربي من خلالها شروطا تتيح للمقهورين أن يستعيدوا ما حرموا منه، بما في ذلك القدرة على التفكير نقديا وإمكانية العيش في عالمهم كذوات في التاريخ وليس كسلع، فإننا نكون شركاء عمليا في خلق وضعهم المتدني هذا. مثلا الأمية في البرازيل ليست من صنع أيدي الفلاحين، بل فرضت عليهم لحرمانهم من القدرة على فهم أوضاعهم وشروطهم التاريخية. إنه عنف موجه ضد حقوق الإنسان لديهم، والعمل مع الفلاحين لوقف العنف والجريمة ضد الإنسانية ليس إكراها، بل هو فعل شجاع من المفروض أن يفضي إلى التحرير. إذا كنا مخلوقات تربوية ذات قدرة على التعلم واتخاذ القرار واكتشاف المعرفة، عندها فنحن نبدع لأننا نكتشف. بالنسبة للإنسان، الاكتشاف يعني الخلق، وإذا كان كل هذا صحيح، عندها ينبغي ألا يظل التعليم محصورا في تربية الصراع كما يسميها جراف، لأن من شأن هذا أن يضع كل شيء على قاعدة التساوي ذاتها دون أن نخلق شروطا تسمح للطلاب أن يفهموا طبيعة الأيديولوجيات التي أنتجت الصراع منذ البداية. ولكن لو كان التعليم تدريبا عقليا فحسب، فإن على التعليم أن يحاول إكساب الناس وعيا لعالمهم. على التربية أن تشمل البعد التقني المتجسد في التدريب الذهني، ولكن البعد الشامل أيضا حتى يستطيع المقهورون أن يفهموا شمولية واقعهم وأن يختاروا العالم الذي يريدونه لأنفسهم. ميسادو، وهذا ما ينسبه إليك معارضوك من أنك تتوخى أن تعرف باسم المقهورين ما هو العالم الذي يريدونه؟ فريري: من يفكر على هذا النحو يفسر موقفي على نحو خاطئ، ليس بمقدوري أن أقترح على الآخرين العالم الذي أعتقد أنه الأفضل للمقهورين، ولكني لا أستطيع أن أخفي عنهم ما أعتقده بخصوص حالة القهر والمقهورين، وكذلك لا أستطيع أن أرفض التحدث معهم حول الطرق التي من المفروض أن تحسن من أحوالهم المعيشية. لدي كمرب الحق في أن أفكر وأحلم بخصوص عالم أقل قهرا وأكثر إنسانية تجاه المقهورين، كما للشاعر الحق أن يكتب ويحلم عن عالم أوتوبي. كنت أهزأ بهم لو قلت لهم أو أن تختاروا التحرر أو أن تقتلوا. ما أفعله كمنظر تربوي هو أن أعرض أمامهم البدائل، أن ترفض بشكل واعٍ وأن تطرح البدائل والزوايا المختلفة للتعاطي مع الأمور هو بعينه الاستهزاء بالآخر وعدم الإيمان بمقدراته الشخصية. ميسادو: هذا ما يفعله اليمين المحافظ، فهم يمنعون الطلاب من رؤية الأحداث والحقائق التاريخية بصورة جلية ومترابطة بحيث يصير بالإمكان التعامل معها على نحو شمولي. فريري: تماماً، للمربي المحافظ الحق في أن يقترح زاوية نظره هو للعالم، ولدي كطالب الحق في أن أعارض هذا الموقف. المربون ينبغي ألا يفرضوا مواقفهم، على المربي أن يضع الطلاب أمام التحدي عرض الخيارات المختلفة، لكن علينا أن نناقش هذه المواقف من خلال الواقع المعاش، وإلا فإن هناك خوفا ألا تتطور الأدوات إلى وجهة نظر نقدية. مثال: كيف يمكنني أن أعلم فلاحين في البرازيل دون أن أساعدهم في إدراك لماذا يموت 3 ملايين منهم بسبب الجوع؟ علي أن أقول لهم أن الموت جوعا ليس قدرا محتوما مسبقا، وإنما خلل إنساني، إنه ليس مسألة بيولوجية. علي أن أشاركهم في أن الاقتصاد في البرازيل ليس كيان مستقل، وإنما هو مخلوق اجتماعي رأسمالي شيطاني، ومن المفترض أن يعتبر جريمة ضد الإنسانية. ما لا أستطيعه كمعلم هو أن أقول لهم ألا يناقشوا الفقر، وأن يفكروا أنه مجرد ظاهرة قدرية. لا يكفي أن نعلمهم كيف يتهجون كلمة الفقر، من المفروض أن نحلل معا الأسباب التي تؤدي للفقر. عندها لربما سيبدأون برؤية التوزيع الاقتصادي والاجتماعي غير العادل للثراء، هذا التوزيع الذي ينتج الفقر. ميسادو: وماذا لو أن الفلاحين لا يريدون أن يعرفوا أسباب الجوع والتوزيع غير العادل للثروة؟ فإصرارك على مبنى كهذا للتحليل يمكن اعتباره إكراها. فريري: أعتقد أن الأمر غير محصور في الفلسفة التربوية فحسب، بل يتطلب موقفا أخلاقيا أيضا. كنت سأسأل المربي الذي يدعي أنني أفرض تحليلي فرضا: ماذا كنت ستفعل لو أن أحد طلابك استوقفك بعد الحصة وقال لك أفكر بالانتحار هنا أمامك، أعتقد أنني سأقتل نفسي الآن؟ هل كان هذا المربي سيتيح لهذا الطالب أن يقتل نفسه كما يشاء؟ أم أنه كان سيتدخل أخلاقيا ليمنع المأساة؟ إذا لم يتدخل بدافع عدم الرغبة في الإكراه، فإنه يكون قد أخطأ أخلاقيا. إنه حسب رأيي واجب أدبي وأخلاقي على المربين أن يتدخلوا ليفرضوا التحدي على طلابهم ليصبحوا نقديين حيال عالمهم، فيكون بإمكانهم تدبر أمورهم فيه. لا أقبل الموقف الفلسفي الذي يدعي أن الحقيقة نسبية وأن الحقائق والأكاذيب مجرد روايتين. حق هؤلاء المربين أن يقولوا ما يفكرون به، ولكن من حقي أن أرفض آراءهم. عندما يحاول أحدهم أن ينتحر أمام عيني لا يمكنني أن أبقى حياديا، بل أجد نفسي ملزما بالتدخل، تماما مثلما أجد نفسي ملزما بتعليم الفلاحين من المسؤول عن الجوع، وهو في رأيي جريمة ضد الإنسانية. ميسادو، أوافقك بشأن الحاجة للتدخل تربوياً وأخلاقياً، ولكن قبل ذلك ينبغي أن يكون للمربي رؤية ووضوح سياسي. الكثيرون من الليبراليين مثل جراف على سبيل المثال لا يشعرون بالراحة حيال هذا الموقف من منظرين راديكاليين مثلك ومثل جيرو وأرنوفيتس، وهم يتهمونكم بالتزمت الفكري وبإملاء آرائكم على الغير، وينادون بالخطاب النقي، أي بخطاب أكاديمي حيادي غير ملوث بمعتقدات الباحث. فهؤلاء الأكاديميون الليبراليون يفترضون أن الطريق الوحيد لتفكيك الأيديولوجيات القاهرة هو عبر خطاب ينطوي في داخله على لغة نقية معقمة. عندما عملت معك على كتابة الأمية قراءة الكلمة وقراءة العالم، اطلعت إحدى زميلاتي وهي تقدمية من الناحية السياسية وتفهم كتاباتك على المادة، فسألت: لماذا تصران أنت وباولو على استعمال القاموس الماركسي؟ كثير من القراء الذين يستمتعون بقراءة باولو سيرتدعون من هذا القاموس. في اللحظة الأولى صعقت من كلامها، لاحقا شرحت لها أنه من غير الوافي أن تدعو الماركسية قاموسا، فإنك وعبر اللغة أقمت مشروعا هائلا لتبسيط التعقيدات القائمة للمفاهيم المتعلقة بالقهر. وقلت لها أن تتخيل لو أنك بدل أن تسمي كتابك تربية المقهورين سميته تربية الخائبين. العنوان الأول يستخدم خطابا يسمي القاهرين بالاسم، بينما لا يفعل العنوان الثاني ذلك. إذا كان هناك مقهورون فهناك قاهرون أيضا، من المسؤول عن الخيبة؟ هذا يترك الكثير من الإمكانيات بما فيها اتهام الضحية بخيبتها. مثل هذه اللغة تشوه الواقع. أكاديميون من تيار الوسط لن يعارضوا أبدا تقريبا التشويهات اللغوية التي تغير صورة الواقع. لا أسمع عن أكاديميين كهؤلاء يخرجون إلى حملات صليبية من أجل نقاء وشفافية اللغة، فهم يقبلون بكل رحابة صدر مصطلحات مثل تطهير عرقي، مصطلح هو في الحقيقة تسمية واضحة لإبادة شعب. بالمقابل نراهم يخرجون ضد مصطلحات مثل القهر والسيطرة والبراكسس. إذا حاولنا أن نفكك مصطلح تطهير عرقي إلى عوامله الأولية، سنرى أنه يمنعنا من أن نصعق من دموية الصرب والجرائم الفظيعة التي يرتكبونها ضد المسلمين البوسنيين، مثل قتل جماعة للنساء وللأولاد والمسنين، واغتصاب نساء وفتيات صغيرات حتى في سن الخامسة. كل هذه الجرائم والفظائع يسمونها تطهير، أي تنظيف، وهذا يفترض وجود قذارة عرقية إسلامية ينبغي تنظيفها وتنظيف المسلمين بشكل شامل. كما أنني لم أسمع تقريبا أكاديميين راغبين في شفافية ونقاء اللغة خرجوا بعد حرب الخليج ضد استعمال مصطلح ميدان الحملة لوصف ميدان المعركة الدامي العنيف الذي أدى إلى تصفية أكثر من 100,000 عراقي بمن فيهم نساء وأطفال وشيوخ بنار القذائف الذكية. وكل هذا سمي بلغة طنقوية التدمير الثانوي. أستطيع مواصلة إعطاء الأمثلة لكون الأكاديميين يطالبون بشفافية الخطاب من ناحية، لكنهم لا يخرجون ضد اللغة التي تعتم على الواقع المأساوي من ناحية ثانية. كل خطاب يتحدى اللغة المهيمنة ويسمي الأشياء بأسمائها سيدعى بلسانهم خطاب غير نقي، وهم لا يتساءلون حيال مصطلحات مثل تطهير عرقي وتدمير ثانوي وغيرهما، فهي جزء من المبنى الاجتماعي المهيمن، ويتم التعامل معها كمصطلحات غير إشكالية ومقبولة. مطلب نقاء اللغة وحياديتها هو مطلب أيديولوجي بالأساس وليس مطلبا لغويا. الأكاديميون والمثقفون يشعرون بالنفور من أبعاد معينة في هذه الأيديولوجيا، وكما يبدو هذا هو السبب في أن بروفيسورة معينة أعرفها لم تدخل أدبياتك كجزء من متطلبات القراءة في المادة التي تدرسها، وعندما سألتها عن ذلك أجابتني أن الطلبة تجد كتاباتك صعبة جدا ومعقدة، هذا مع أنهم في كلية اللاهوت في جامعة هارفارد وفي دورة بعنوان التربية للتحرير يدرسون كتاباتك، بينما لا تمنح للطلبة هذه الفرصة في كلية التربية في جامعة هارفارد نفسها. فريري، كما ترى هؤلاء الذين يتهمونني بأنني أطرح آرائي على المكشوف بل بإملاء آرائي على الآخرين، هم أيضا يفعلون الشيء نفسه. لهؤلاء أيضا موقف وأجندة سياسية واضحة وضوح الشمس، مهما يحاولون جاهدين إخفاءها متسترين وراء الموضوعية. لا توجد تربية حيادية، كل تربية على اختلاف النظريات التي تنطلق منها هي تربية توجيهية ولها أهداف اجتماعية سياسية ترمي إليها وإن لم تفصح عنها. ميسادو، باولو اسمح لي هنا أن أنتقل إلى موضوع آخر. أعتقد أن التحدي الأهم للتربية في نهاية هذا القرن هو موضوع التعددية الثقافية. أنت حدثتني عن محاضرة ألقيتها في جامايكا حول الحاجة للوصول إلى الوحدة من خلال التعددية. كيف يمكننا الوصول إلى ذلك الهدف النبيل في وقت تحتدم فيه الصراعات الثقافية والحضارية في كل مكان؟ فريري، الخطوة الأولى في فهم طابع التعايش وسط التعددية الثقافية هو أن نحد من الجهل حيال الثقافة الأخرى. علينا فهم التاريخ الذي يغذي الفروقات بين الثقافات. علينا أن نفهم أن الفرق بين الثقافات قائم بسبب عناصر مثل الطبقة والعرق والنوع الاجتماعي، وتوسيعاً لكل هذا هناك الفارق القومي، وهذه الفروقات تنتج أيديولوجيات تدعم ممارسات التمييز من جهة، وتخلق من جهة ثانية الحاجة للتصدي ومواجهة هذا التمييز. الثقافة التي يتم التمييز ضدها لا تنتج أيديولوجيا تمييز. أيديولوجية التمييز والعنصرية هي من نتاج الثقافة المهيمنة، أما الثقافة التي تتعرض للتمييز يمكن أن تنتج أيديولوجيا مقاومة، وكمحصلة لتجربتها مع النضال تعتمد مسلكيات أكثر سلامية أو أيديولوجيا مقاومة مع صبغة تمردية وعناصر أكثر عنفاً، ولكن لا تحمل في طياتها التمييز ضد الآخر. طبعا هذه المنظومات من العلاقات مركبة جدا ولا تتواجد على هذا النحو الخالص دائما، فيمكن أن يكون إنسان أسمر البشرة مثلا مستعدا لأسباب مصلحته الاقتصادية أن يدافع عن التمييز ضد السود وأن ينخرط في لعبة البيض محدثي التمييز، وقد أكون رجلا مثلا، ولكن هذا لا يعني أنني ماتشو. ميسادو، أجل، هذا صحيح جدا. مثلا كلارنس توماس القاضي الذي عينه الرئيس بوش في هيئة المحكمة العليا هو مثال واضح للتعامل بين الأيديولوجيات الطبقية وبين العرق. في حالته فإن العرق ليس ضمانا لمصالح ملايين الأمريكيين من أصل أفريقي الذين ما زالوا يقاسون من السياسة العنصرية التي يعتمدها البيض تجاههم. في هذه الحالة تقدمت المصالح الطبقية لتوماس على موقعه العرقي. من هنا لا يمكننا أن نزج في خانة واحدة كل مركبات التعددية الثقافية وأن نخلق كياناً ثقافياً وحدانياً. فريري، من غير الممكن فهم الفروقات بدون تحليل الأيديولوجيات وعلاقتها بوجود القوة أو غيابها. لا يمكننا التغلب على القهر بدون مشاريع تربوية سياسية هدفها تغيير العالم. هذه الأيديولوجيات إن كانت أيديولوجيات عنصرية أو تصدي للعنصرية مغلفة بسلوكيات فردية واجتماعية تتغير من سياق إلى آخر، وهذه الأيديولوجيات تتجسد في اللغة والإنشاء ومعانيه، وكذلك في إشكالية السلوك مثل الاختيار واللباس، وحتى في الطريقة التي يلقي بها الفرد التحية في الشارع. وهذه العلاقات ديالكتيكية، عدا عن هذه فالعلاقات ومضمونها ومدى القوة التي يبديها الإنسان خلالها والبعد والبرود التي يتعامل فيها أصحاب القوة مع الذين لا حول لهم ولا قوة، ومدى التمرد الذي يبديه المقهورون كرد فعل على القهر، كل هذه عناصر جوهرية للتغلب على الأيديولوجيات القهرية، بحيث نستطيع العيش في أوتوبيا بدون تمييز، بدون تمرد أو تكيف، ولكن في انسجام وسط التعددية. من غير الممكن التغلب على القهر والتمييز وعلى الخمول بدون أن نفهم مسبقا وبشكل ناقد حركة التاريخ التي يحصل فيها كل هذا. فنشاطاتنا كمخلوقات تاريخية ليست تاريخية فقط، بل هي مشروطة بفعل التاريخ، وعليه من المهم أن نفهم كيف ندرك هذا التاريخ، لأن التاريخ يؤثر علينا خلال إنتاجنا له. هناك أشكال مختلفة نرى أنفسنا من خلالها، إحداها أننا مخلوقات روحانية ذات قدرة على إصدار أحكام وذات منطق، وبوصفنا ذوي قدرة على التمييز بين الخير والشر، فإننا نلمس الخطيئة الأولى، ولكننا في الوقت ذاته نهتم لئلا نقع في هذه الخطيئة. وفق هذا الفهم، فإن السقوط يتعلق بالإغراء والبحث عن طريق الخلاص، ويمثل الأول الظلمة بينما يمثل الثاني الانتصار. والتاريخ هو حكاية البحث عن الرائع، عن خلاص النفس عبر الهروب من الخطيئة. والصلاة هي النظرية الأساس لأولئك الذين يؤمنون بهذه الرؤية التاريخية، رؤية أخرى تنص على أن الله موجود ولكنه لا يمنع الناس من إنتاج تاريخهم. على العكس من ذلك، الله يدفع بني البشر إلى إنتاج التاريخ، تاريخ لا يسلب حقوق الآخرين لمجرد أنهم مختلفون. بالنسبة لفهم المستقبل، فالمجموعة المهيمنة ترى المستقبل عودة على الحاضر، والغد بالنسبة لهم هو الحاضر ليس إلا. ولا يوجد في هذه الفلسفة التاريخية متسع للتغلب على التمييز العرقي أو اللغوي أو الجنسي أو الثقافي. يواصلون الاعتقاد بأن السود أحط، ولكنهم الآن يستطيعون الجلوس في كل مقعد في الحافلة. اللاتينيون أناس طيبون، لكنهم غير عمليين. ماريا امرأة ممتازة وهي سوداء لكنها راقية. الأمثلة الثلاثة تجسد أيديولوجية سيطرة وعنصرية وتمييز، وكلمة السحر فيها هي ولكن. رؤية أخرى للتاريخ، تلك التي لا تأخذ بالحسبان المكان الذي تحصل فيه الأفعال الإنسانية. هذه الرؤية تختزل العلاقات الثقافية والتربوية والاقتصادية والعلمية بين الشعوب، وكأن ما كان هو ما سيكون، والغد هو حقيقة ناجزة. المستقبل معروف مسبقا، ضرب من المصير، والمستقبل ليس إشكاليا بل بالعكس لا يمكن منعه. وفي الديالكتيك من هذه الرؤية التي منبعها في مثال ماركسي معين دوغماتي، نرى دمجا بين أطروحتين قبل أن نكتشف الصدام بين الأطروحة ونقدها. أنا أتعامل مع التاريخ بالضبط كما يتعامل معها فلاسفة التحرير. أشعر بينهم بالارتياح بينما لا أوافق مع الرؤى التي ذكرتها. التاريخ بالنسبة لي يشكل زمنا من الفرص والإمكانيات وليس حتمية، وإذا سلمنا بكونه متسعا من الخيارات، عندها فإن النتيجة الأولى لفهمنا هذا للتاريخ ليس أنه قائم غير متحول، بل أنه يشكل ساحة يمكننا المناورة وسطها للوصول إلى الحرية. بدل مطاردة الخطيئة سعيا للخلاص، علينا أن نرى في التاريخ فرصة يمكن الخلاص والتحرر من خلالها، وهذا ممكن فقط من خلال رؤية تاريخية يكون فيها النساء والرجال قادرين على تقبل أنفسهم كمواضيع وكذوات للتاريخ، وقادرين على إعادة إنتاج العالم في قالب أخلاقي وجمالي عبر القوالب الثقافية الموجودة، وهذا يتطلب رؤية النضال على أنه سياسي. أن نرى في التاريخ فرصة يعني أن نرى العملية التربوية كذلك، يعني الاعتراف بأن التربية غير قادرة على كل شيء، لكنها قادرة على إحداث شيء ما. قوة التربية في ضعفها، وأحد التحديات أمامنا كمشتغلين في التربية هو أن نكشف ما هو الممكن من الناحية التاريخية من حيث الإمكانية لننقل العالم إلى عالم أكثر استدارة، تقل فيه النتوءات والزوايا، أكثر إنسانية وأكثر اقترابا من اليوتوبيا، وهي الوحدة المنبثقة عن التعددية. ميسادو، في أعقاب محاضرة لك في هارفارد سنة 1994، سألتني امرأة أمريكية من أصل أفريقي بنزق: لماذا لا تتحدث بشكل مباشر عن العرق وعن ضائقة الأفارقة الأمريكيين بشكل خاص عندما تتحدث عن النضال التحرري؟ هل تستطيع أن تعقب على نقدها لتوضيح كيف تتعامل فلسفتك التربوية مع دور العرق في النضال من أجل التحرر؟ فريري، عندما كتبت كتابي تربية المقهورين حاولت أن أفهم وأحلل ظاهرة القهر مرتبطة بالسياقات الاجتماعية والوجودية والشخصية. لم أتمحور في القهر العيني على أساس اللون أو الجندر أو العرق أو غير ذلك. أنا مشغول أكثر بالمقهورين كطبقة اجتماعية، لكن هذا لا يعني أنني أغفلت القهر على خلفية عرقية. فقد ناضلت ضد ذلك منذ كنت فتى، فقد قالت لي أمي أنه كانت لدي كفتى ردود فعل عدوانية، ليس جسديا بل كلاميا، ضد كل مظهر من مظاهر التمييز على خلفية عرقية. طيلة حياتي نشطت ضد أشكال القهر على خلفية عرقية، وهذا ينسجم ويتطابق مع مفاهيم السياسية. فأنا لا أستطيع أن أدافع عن المقهور وأن أكون عنصريا في الوقت ذاته، كما أنني كتبت الكثير عن مسألة العرق من خلال نضالي ضد أشكال القهر. فقد كتبت ما تجاوز كتاب تربية المقهورين، ولم يصدر كل شيء باللغة الإنجليزية، لأنني صرت واعيا أكثر مع مرور السنوات للقهر العيني، مثل القهر اللغوي والعرقي والجندري والإثني. من هناك بدأت أتحدث عن أطروحة الوحدة المنبثقة من التعددية، بحيث تستطيع المجموعات المقهورة من خلال الوحدة النضال المشترك ضد كل أشكال القهر بنجاعة أكبر، بسبب الواقع الخاص لكل مجموعة مقهورة وبسبب تقبل المجموعة عادة لهذا الواقع. من الصعب النضال بفاعلية وتحقيق النصر. مثلا عندما يتحدث القاهرون عن أقليات، فهي طريقتهم لإخفاء المركب الأساسي للقهر. خانة الأقلية تشوه الواقع وتضلل. من المهم أن ندرك أن الأقليات كما تسمى هي في الحقيقة الغالبية، والقاهر يمثل عادة الأيديولوجيا المهيمنة للأقلية. ميسادو، هكذا يستعملون اللغة ليتستروا على التمييز الاجتماعي، والمنظومة القيمية ذاتها تعمل أيضا عندما يتحدثون عن أناس ملونين، بل إن مجموعات عرقية تبنت المصطلح لتمييز نفسها عن مجموعات أخرى. عندما نسمي غير البيض أناسا ملونين، نقرر أن الأبيض ليس لونا. أناس ملونون شريحة تحول الأبيض إلى شريحة أيديولوجية غير مرئية، وهكذا بالضبط يتحول الأبيض إلى مقياس يقاس بموجبه غير الأبيض. يتحول الأبيض إلى الأعلى والمهيمن، بينما تتحول المجموعات الأخرى إلى مجموعات ذات قيمة أدنى وعرضة للتشهير. كل هذه السيرورة تطور علاقات تعصب وعمى دون أن يأخذ أحد مسؤولية عن التأثير السام لهذه العنصرية. فريري: أنت على حق، وعليه وجدتني أدعي أن المجموعات المقهورة ينبغي ألا تقبل بعملية التصنيف التي تقوم بها الطبقة المهيمنة التي تصفهم بالأقليات. في هذه الحالة سيكون أصعب على المجموعات المقهورة أن تفكك المباني القهرية في المجتمع، تلك المباني التي تسلبهم إنسانيتهم. المهم بالنسبة لي أن يكون واضحا لكل المجموعات المقهورة بما فيها مجموعات عرقية وإثنية ولغوية أنني متضامن مع نضالاتهم ضد الشروط القهرية التي يعيشون في ظلها، وأنني بدأت أشير إلى ذلك في أعمالي. ميسادو: كلانا تحدث كثيرا عن مسألة العرق، وأنا لا أريد أن ألح، ولكن أعتقد أنه من المهم أن نتعاطى مع كل أبعاد النقد الموجه إليك بشأن العرق، وعليه مهم أن توضح موقفك حتى لو اضطررت إلى إعلانه مرة تلو المرة. هناك مربون في أمريكا الشمالية يدعون بأن أطروحتك بخصوص القهر لا تتعاطى بشكل مباشر مع العرق، يدعون أنك أخفقت ولم تعطي الوزن الكافي للعرق كمركب أساس للقهر. في رأيهم التحليل الطبقي الذي تقوم به يخلق تبسيطا كبيرا لوظيفة العرق وموقعه التاريخي في منظومة القهر. هل تستطيع أن توضح موقفك في الموضوع؟ فريري: في العشرينيات من عمري أصبحت واعيا أكثر للعنف الوحشي إن كان في المستوى الرمزي أو في المستوى المادي ضد سمر البشرة في بلادي، على الرغم من وجود برازيليين يعتقدون بعدم وجود عنصرية في البرازيل. أجد أن لغتنا تناقض هذا الاعتقاد الساذج الذي يستند إلى الجهل. يعاني سمر البشرة من عنف كلامي كل يوم عندما يكافحون من أجل وجودهم. العرق كقطاع أيديولوجي لم يظهر في كتاباتي بشكل بارز في البداية، بالأساس ليس في كتاب تربية المقهورين، إلا أن المنتقدين ينبغي ألا يستندوا على كتاب هذا فقط في تقييمهم لتضامن بالأساس مع مجموعات إفريقية أو إفريقية أمريكية. كنت شريكا في مشاريع تعليم القراءة في دول مختلفة في إفريقيا، لدي التزام ضد القهر العنصري وإعجاب بشجاعة السود في إفريقيا في إطار سعيهم لكنس الكولونيالية. من الواضح أن المسألة العرقية مختلفة في إفريقيا عنها في الولايات المتحدة. غالبية السكان في إفريقيا هي من السود، بينما الكولونيال الأبيض يشكل أقلية صغيرة. التحدي الذي واجهني في أفريقيا كما جاء في رسائلي إلى غينيا بيساو في كتاب التربية كسيرورة كان التزام الحضري وإدراك دوري كإنسان جاء من الخارج وتم استدعاؤه ليقدم العون في الانتقال بالتربية من المرحلة الكولونيالية. في حوارات ورسائل كثيرة بيني وبين شركائي في غينيا بيساو أكدت الحاجة إلى تحليل معمق للثقافة حتى يكون بالإمكان تطوير برامج تربية تحررية. التحدي في أفريقيا لأولئك المربين هو أن يدركوا إلى أي مدى يمكن استخدام العرق كقطاع يخدم شرعية الكولونيالي ليستغل ويتسلط. ففي الواقع يلجأ الكولونياليون إلى ذريعة الدونية العرقية ليقوموا بتجريد الأفريقيين من إنسانيتهم إلى درجة جعلهم في مستوى الحيوانات. في حالة كهذه على الذين يكافحون مثل هذا الوضع أن يضعوا مسألة العرق في المحور. من فانون إلى كابرال يمكننا أن نجد تحليلات ممتازة للتاريخ البشع والمأساوي للإمبريالية العنصرية، والسؤال كيف تعاملت المجتمعات مع ذلك بعد أن طردت الكولونياليين. ميسادو: في أعمال ألبرت ميمي يمكننا رؤية تجسيد لوظيفة العنصرية كعامل داعم للكولونيالية. فبالنسبة لميمي أمر ذو معنى أن تكون العنصرية جزءاً من الكولونيالية في أي مكان في العالم، وليس صدفة أن الأمر على هذا النحو، فالعنصرية تمثل الرابط الأساس الموحد بين الكولونيالي وبين الخاضع للاحتلال. لكن علينا يا باولو أن نفهم ماذا حصل للخاضعين للاحتلال بعد رحيل الكولونياليين. فريري: أجل، هنا علينا أن نفهم كيف يمكن شطر الثقافة بواسطة العرق والنوع الاجتماعي والطبقة والإثنية واللغة. في الفترة التي سبقت الاستقلال في إفريقيا، كان كل السكان من أصل إفريقي، مثلا في غينيا بيساو، وكان هناك ضرورة للمصالحة بين المجموعات وخلق وحدة قومية. في تحليل كهذا علينا أن نتذكر المسألة الطبقية على أنها أساسية. ميسادو: أجل، هذا مهم، لأنه إذا لم نفهم وظيفة الطبقات فإننا سنتساهل مع أنفسنا وسنفسر كل شيء عبر موضوع العرق. مثلا طريقة المحترفين الأفارقة الذين اندمجوا في الثقافة الكولونيالية فهم جزء من العرق، لكنهم ليسوا جزءا من الطبقة، وعليه كان لديهم أيديولوجيا مغايرة جدا وتطلعات مختلفة عن سائر الشعب في الدولة الجديدة التي نشأت. أعتقد أنه ينبغي الحذر من زج كل المركبات في خانة العامل العرقي. وفي الولايات المتحدة الأمريكية لن نجد العرق موحدا بين كل الأفارقة هناك، مثلا بين قاضي المحكمة العليا توماس كلارنس وهو أسود البشرة، وبين صديقتنا بيل هوكس لا يوجد أي طلاق. كلاهما ينتميان للعرق ذاته، لكنهما يفكران بشكل مختلف تماما حول أسئلة أيديولوجية أو فيما يتعلق بموضوع الجندر. ليس هناك ما يوحد بالضرورة بين أناس يعيشون في الجيتو وبين أبناء الطبقة الوسطى. لا يكفي العرق لوحده أن يكون عاملا موحدا بالضرورة بين السود. فريري: والأمور لم تتغير كثيرا بالنسبة لأولئك الناشطين في حركات ضد العنصرية أو ضد التمييز العرقي، لكنهم يعارضون إدخال التحليل الطبقي الاجتماعي. أنت تذكر ربما الحوار الذي كان لنا في بوسطن مع زوجتي إليزا ومع صديقة أفريقية أمريكية تعمل مدرسة في كلية، فقد رفضت الطبقة كمركب ذي أهمية في التحليل الاجتماعي لواقع السود في أمريكا. أنت تذكر أننا حاولنا أن نبين لها أنه من غير الممكن حصر التحليل في العرق أو الطبقة، فكل حصر سيكون سقوطا في موقف فئوي، وهذا عمل تواطئي مثل العنصرية التي نحاول وضع حد لها. ميسادو: سائق سيارة أجرة في واشنطن قال لي أنه من غانا، وأطلعني على صور لزوجته وابنه اللذين لا يزالان هناك. سألته إذا ما كانت النية أن ينضم إليه في الولايات المتحدة، فأجاب فورا: لا أريد أن أعرض ابني للعنصرية التي أواجهها أنا هنا بحوزة شهادة ماجستير في إدارة الأعمال منذ 5 سنوات، والعمل الوحيد الذي استطعت أن أحصل عليه هو سائق تاكسي في البيت، أعتبر شيئا هاما هنا أنا فقط أسود. إن العمل الرائع لبيل هوكس يكشف أقنعة الرجال الأفارقة الأمريكيين، يكشف عنصريتهم ضد المرأة، وهكذا تبين أنه في العرق ذاته يمكن أن تكون تعددية هويات، وعليه ينبغي عدم زج الجميع في خانة واحدة ووحيدة. ولكن من الخطأ الكبير أيضا أن نقدم الطبقة على العرق، إذا كان ذلك سيشوش على التحليل العرقي، سيكون ذلك رقصا على إيقاع موسيقى البيد الاستعلائيين الذين يفضلون إخراج مسألة العرق من التحليل. علينا ألا ننسى أنه في مجتمع عنيف إلى هذه الدرجة من الناحية العنصرية لن يشفع ذلك مثقال ذرة للسود الذين انتقلوا إلى خانة الفئات الوسطى عندما يكونوا خارج سياقهم المهني، فحتى الآن يعاملونهم في الحوانيت على أنهم سود فحسب. لم يكن بمقدور كورنل ويست، وهو أمريكي من أصل إفريقي مختص في علم اللاهوت كما في القضية الإفريقية الأمريكية وهو من أبرز المثقفين الأمريكيين الذين أثاروا القضية العرقية والعنصرية في الولايات المتحدة، لم يكن بمقدوره أن يوقف سيارة أجرة، 9 سيارات كهذه مرت من أمامه ولم تتوقف، على الرغم من أنه مثقف معروف ومرموق المكانة. بيل هوكس، وعلى الرغم من أنها وضعت 8 كتب عن النسوية، لم تدع للظهور في الإعلام على غرار النساء البيض اللواتي ينجحن في ذلك. فريري، هذا هو العمل الملقى على عاتق أفارقة أمريكيين أمثال بيل هوكس وتوني موريسون وكورنل ويست وآخرين، أن يساعدون في التأثير على تربية تقوم على الأمل الذي يولد من رحم التجارب المؤلمة للعنصرية التي تقوم بعملية لا أنسنا.